محمد وآله وصحبه أجمعين. صلوا في تفسير الجلالين آية حافظوا على الصلوات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء رحمه الله تعالى في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال رحمه الله حافظوا على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها. والصلاة الوسطى هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال وأفردها بالذكر لفضلها. هي الصلاة الوسطى الأرجى أقوال، يعني حكى أقوال العلماء باختصار، والأظهر والأرجح أنها العصر للحديث حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والوسطى هنا بمعنى الفضلى. ماذا المصنف ما أكد أو بين معنى الوسطى، جعلها على الوسطية المكان، أو الصواب أنها وسطية تفضيل الفضيلة، ولذلك جاء فيها خصوص من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وأما الحكمة فالله أعلم بذلك، الله لله يعني يصطفي ما يشاء. يقول وجعلناكم كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي فاضلين فضلاء، وسط العدول أكمل الشيء. وقول الناس خير الأمور أوساطها، ليس المعنى على بين الشيء، إلا المقصود أخير ما بين غلو وجفاء. الغلو شر والجفاء شر، التفريط شر والجفاء شر. وفي الحديث إذا سألت الله فسألوه في الدوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، أعلى من حيث الطبقة وأوسط من حيث الفضيلة، أفضل، ليس بمعنى الوسطية وسط المكان. قال رحمه الله تعالى في قوله وقوموا لله، أي في الصلاة قانتين مطيعين، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قنوت في القرآن فهو طاعة، رواه أحمد وغيره. وقيل ساكتين لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الشيخان. ما كل الله تعالى قيل وقيل، يعني هو طاعة والسكوت ما يتعارضان، لكن كغريب أن المصنف حكاه بقيلة، جعله قولا يعني كأنه يعارض القول الآخر. لكن العلماء قالوا القنوت ما بين هل هو طول القيام أو طول أو الطاعة، كل قنوت فهو طاعة. وهذا الأثر كل قنوت في القرآن سناده ضعيف لكنه موقوف. أشك أنه سكوت والطاعة يشمل الخشوع، لأن الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ليفسر فيه هذا لأنه لا يجتمع قنوت وعجلة. وقال للمسيء في صلاته لما رآه يخل بالطمانينة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم بين له ذلك، قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ بما معك من القرآن، في رواية بفاتحة القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هكذا ذكر له الاطمئنان. فالقنوت هنا يعني أهم ما فيه هو الاطمئنان في الصلاة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى في قوله: فإن خفتم من عدو أو سيل أو سبع فرجالا جمع راجل أي مشاة صلوا، أو ركبانا جمع راكب أي كيف أمكن مستقبل القبلة أو غيرها، ويومأ بالركوع والسجود. الإماء بالرأس يوما يجعل الركوع والسجود أخفض منه. شيخ همزة ألف عين. أيها يوما ولا يومي بالركوع والسجود؟ أنا عندي يومي يوما بالألف عندك يوما مجعول الهمزة على الألف. على كل هو احتمال أنه نسخة معك أضبط. أيها في هذا نبني لما يسمى فاعلة، لأن ليس هناك مذكور يعود الكلام إليه يقول أن يصلي فراجلين يعني فصلوا راجلين أو صلوا راكبين، لأنه الخوف هنا المقصود به الخوف في حال المسايفة أو المطاردة وهكذا، عام من عدو أو من سبع أو سيل جارف أو حريق مطارد أو نحو ذلك، يعني لا يستطيع أن يفعل ولا يضيع الوقت ولا يضيع الوقت. نعم. قال إذا أمين هنا المقصود به إذا كنتم على طهارة، أما إذا لم يكن على طهارة يحتاج معها مقدماتها فيتيم للعذر. نعم. قال تعالى: فإذا أمينتم رحمه الله من الخوف فاذكروا الله أي صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها. والكاف بمعنى مثل، وما موصولة أو مصدرية. فاذكروا الله قال فإذا أمنتم من الخوف، يعني يرجعون إلى حالة الأولى. فاذكروا الله المراد بالذكر هنا الصلاة كما هي، كما علمتم، كما علمكم، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه. هنا ظاهر كما علمكم أي الصلاة قائمين مستقبل القبلة بسجود وركوع تام مثل الذي سبق وعلمتم. فعلى هذا كاف على بمعنى مثل، وذلك قال المصنف مثل ما علمكم، يعني مثل ما سبق وعلمكم، فهي على بابها كاف التشبيه، ولم يفسرها بشيء آخر. ثم قال إما موصولة يعني بمعنى كالذي علمكم، وهذا أرجح، وإما مصدرية أي كتعليمه إياكم، يعني كتعليم يعني يصير بمعنى تقارب المعنى. فاذكروا الله أي صلوا كالذي علمكم سابقا صلوات بأوقاتها وعلى هيئاتها باستقبال القبلة. قال رحمه الله تعالى وفي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فليوصوا وصية، وفي قراءة بالرفع أي عليهم لأزواج. هنا لما كانت منصوبة أظهر الفعل فليوصوا وصية، لكن على قراءة الرفع والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج، يعني إذا قرناها بالرفع لا نفسر، لا نقول فليوصوا، نقول عليهم وصية، بدل كلمة فليوصوا التي أظهرها المصنف نأتي بكلمة عليهم وصية حسب القراءة. القراءة الرفع ماذا يقول في الحاشية؟ لنافع وابن كثير والكسائي وشعبة، يعني رواية لشعبة عن عاصم. نعم. أحسن الله عليك. قال لأزواجهم ويعطونه ويعطوهن متاعا. لأزواجهم الوصية، هذه راجعة لكلمة وصية، اللام في لأزواجهم متعلقة بكلمة وصية. متاعا اللي منصوبة بفعل وهو وليعطوهن متاعا، هذا مظهره المصنف، يعني عربها على أنها مفعول، متاعا مفعول ليعطوهن، أو حال، لا الحال ماذا نسبة، لابد يكون يرجع إلى شيء قد يكون للمصدر. يوصوا وصية متاعا يكون منصوب للمصدر. نعم. صلى الله. قال متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة. الحاشية وين اللي فيه الحواشي؟ معانا الحواشي موجود زيد. تعليقات الشيخ البراك. لا لا لا بحاشية إعراب متاعا ما ذكرها عندك. هذا ما يعرب إلا قليلا. لماذا قالوا ليعطوهن؟ عطني يا عطني أنا عطني. يقول في الحاشية في الجمل ويعطوهن عندك بألف باللام وليعطوهن ولا ويعطوهن؟ لا ويعطوهن. عندنا الظهر باللام وليعطوهن. شو كان هنا يقول متاع منصوب بوصية أو بفعل محذوف أي متعوهن متاعا أو جعل الله لهن ذلك متاعا، ويجوز أن يكون متصفا على الحال. لأي شيء حال لابد يكون راجع إلى حال لشيء. ويعطوهن يقول معطوف على مدخول اللام ثامر، وهذا على قراءة النصب. وقوله متاعا مفعول به على إعراب الشارح، وهو في الحقيقة هو الموصى به. ما جاء بشيء. قال هنا وإنما نصب المتاع لأن في قوله وصية لأزواجهم معنى متعهن الله، فقيل متاعا مصدر من معناه لا من لفظه. هنا نفس الكلام محرر ابن عطيه يقول نصب على المصدر متاعا نصب على المصدر، وكان هذا الأمر إلى الحول من حيث العام نعلم من معالم الزمان قد أخذ بحظ من الطوف. هو أهم شيء متاعا. المهم يعني المصنف لما أظهر الفعل ويعطوهن متاعا جعله منصوبا مفعول به ليعطوهن. والقول الثاني لا خلاص يكفي، بس إنه يعني إن والقول الثاني أنه على المصدر متعوهن متاعا. ماشي صلى الله عليه. قال ويعطوهن متاعا، قلنا مصدر يعني متعوهن متاعا. ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى ثمان. ما يتمتعن به عندي مشددة التاء هاي يتمتعون مشدد التاء إيه ما يتمتعنا ما يتمتعنا به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موتهم الواجب عليهن تربصه. يعني هذه الآية المنسوخة سيذكر أنها منسوخة لكن المتاع هذا إلى الحول بالمعروف كما سي بالمعروف يعني حسب العرف السابق بما ذكر الله عز وجل بما هو لأربعة أشهر وعشرة تربصنا وما ذكر فيما عليهن من نفقة. قال غير إخراج حال أي غير مخرجات من مسكنهن فإن خرجنا بأنفسهن فلا جناح عليكم يا أولياء الميت. يعني غير إخراج نصبة على الحال هذه كلمة غير إخراج نصبة على الحال أنا غير مخرجات هذا راجع إلى النساء أزواج يظهرون أزواج نعم أزواج غير مخرجات أو غير مخرجين تكون لهم راجع إليهم هم بقى غير مخرجات من المسكنين صرح بأنفسهن فإن خرجنا بأنفسهن يعني بلا إخراج منكم هن خرجنا أيوة. فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. الضمير عائد للأولياء عليكم أيوه هو الخطاب فلا جناح عليكم يا أولياء الميت هو يقولون الكاف الخطاب هي الكاف والميم للجمع المخاطب ضمير الكاف والميم للجمع لأن لو كان مفردا تقول لا جناح عليك إيه. نعم فيما قال فيما فعلنا في أنفسهن من معروف من معروف قال شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. لحظة الثانية تحتاج إنها مراجعة تامة. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. الآن هن مأمورات بالإحداد لأنها إذا كانت هذه في السابق أن تحد سنة كاملة فكيف تفعل التزين يقول ويسميه معروفا شرعا إيه؟ وأنا تبقى بحث لأنها فلا جناح عليكم نعم لأنهن إثمها عليها هي ثم لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف إذا لا بد نفهم المعروف هنا من المراد به يقول هنا من المعروف الذي لا ينكر يعني ليس التزين إيه يعني تبقى تفسيره بالتزين وترك الإحداد أيوه إلا أن كلمة ترك الإحداد لا ترجع إلى المعروف إلا أن يقصد أيوة كالتزين غير بس باختصار كذا هو يقول معناه فإن خرجنا هذا المعطية أيوة يقول معناه من الخروج إذا كان من قبل الزوجة فلا جناح على أحد ولي أو حاكم أو غيره فيما فعلنا في من تزويج وترك حداد وتزين إذا كان ذلك من المعروف الذي لا ينكر حتى ذكر حتى التزين رجعنا نستشكل إلا أن يكون بعد المدة لأنها مو هذا حداد شو يقول زاد على قد انقطعت عنهم مراقبتكم أيها الورثة ثم على أن لا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول أو لا جناح في تزوجهن بعد انقضاء العدة بعد إذا بعد انقضاء العدة أيوة لأنه قال من معروف وهو ما يوقف الشرع هذا من معروف ثابت مع هذا فإن خرجنا ثم انقضت المدة الحول فلا جناح عليكم بعد ذلك يعني في تقدير هذا لا بد منه لأن الله وصف بالمعروف المعروف. لكن نريد نشوف الشرح شو يقول قرطبي شبيه قدري عندنا الحاشية وبعدها نراجع الطبري. قل إن خرجنا بأنفسهن مفهومه أنهن إذا خرجنا بإخراج الوارث فعليه الجناح في إخراجهن ويلزمه إجراء النفقة لهن إلى تمام الحول. وبيضاوي يقول وعبارة البيضاوي والأبي السعود والبيضاوي فإن خرجنا إلى آخره في دلالة على أن المحظور إخراجهن عن إرادتهن القرار وملازمة مسكن الزوج والإحداد من غير أن يجب عليهن ذلك، وأنهن كن مخيرات بين الملازمة مع أخذ النفقة وبين الخروج مع تركها. يعني هنا كأن فهموا منه أنهن مخيرات، لو خرجن فلا جناح عليهن، مع أن ظاهر الحديث أنهن تلزم إلى الحول. ظاهر الحديث قال كانت إحداكن تمكث حولا في حشف لها. قال فإن خرجنا فقد كانت المرأة في صدر الإسلام مخيرة بين ملازمة المسكن إلى تمام السنة وتستحق النفقة التي أوجبها الله لها تلك المدة وبين خروجها منه، ويسقط استحقاقها للنفقة من حين خروجها، ومع ذلك يجب عليهن التربص عن الزواج إلى تمام السنة. يعني فلا جناح عليكم إذن في الخروج، لكن يجب عليها التربص، لا تتزوج ولا تستطلع له قبل تمام السنة. فقوله لا جناح عليكم إلى آخره، ومع ذلك يجب عليها ألا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول، انتهى من تفسير القرطبي. فخروجها من المسكن وإن أسقط نفقتها وسكنها لا يسقط بقية العدة، بل هي باقية إلى الحول. فيما فعلنا، قوله فيما فعلنا يقول أي الذي فعلنا، وقوله في أنفسهن أي مباشرة كالتزين وترك الإحداد أو تسببا كقطع الوارث النفقة عنهن. هذا وإن كان فعل الوارث ينسب إليهن من حيث تسببهن فيه بالخروج فكأنهن فعلن. قوله من معروف نكرة، وعرفه فيما سبق، وذلك لأن ما هنا سابق في النزول على ما سبق له عهد حتى يعرف، وما سبق متأخر عن هذا فسبق له عهد فعرف فما سبق هو عين ما هنا على القاعدة. هنا قال بالمعروف، هنا قال بالمعروف، هذا التعريف والإنكار تنكير. قوله ترك الإحداد عطف على عام، عطف عام على خاص، لأن الإحداد هو ترك الزينة والطيب. فإذن ما يظهر من كلام مصنف أنه قوله من معروف شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفق عنها أنها على سبيل أنها مخيرة في البقاء، لكن كيف يؤذن لها بالتزين فترة وترك الإحداد فترة الحول؟ فالظاهر والله أعلم أن هناك تقدير مثل ما نبه عليه القرطبي، يعني لو خالفنا وفعلنا، وهذا مثل ما يذكره الفقهاء بمسألة لو أن المرأة التي وجب عليها الجناح 14 وعشرا عصت ولم تحد، ثم بعد تمام المدة تزوجت صح، لكنها آثمة في فترة ترك العينة. فكأنه ينبه على أنه أنتم لا جناح عليكم. هذا إذا قلنا من معروف شرعا، لكن لو قيل لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، مما أنها تفعل قبائح، فهنا يجب منعها لأنها ضد المعروف ما هو من إيش؟ من القبائح، يعني تصبح أشياء أخرى. هنا لا تتركوها، يجب عليك منعها. ها؟ وهذه مثل قوله فأمسكوهن في البيوت، لأن هذه الآية أيضا منسوخة سابقة، وتلك سابقة حتى يتوفاهن الموت، فقد يكون الله أعلم. ماذا يقول الطبري؟ جعفر يعني تعالى ذكره بذلك أن المتاع الذي جعله الله لهن إلى الحول في مال أزواجهن بعد وفاتهم وفي مساكنهم ونهى عن إخراجهن، إنما هو لهن ما أقمن في مساكن أزواجهن، وأن حقوقهن من ذلك تبطل بخروجهن إن خرجن من منازلهن قبل الحول من قبل أنفسهن بغير إخراج من ورثة الميت. ثم أخبر تعالى ذكره أنه لا حرج على أولياء الميت في خروجهن وتركهن الحداد على أزواجهن، لأن المقام حول في بيوت أزواجهن، والحداد عليه تمام حول كامل لم يكن فرضا عليهن، وإنما كان ذلك إباحة من الله تعالى ذكره لهن إن أقمن تمام الحول مشدات. فأما إن خرجنا فلا جناح على أولياء الميت ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف، وذلك ترك الحداد. يقول فلا حرج عليكم في التزين إن تزينا وتطيبنا وتزوجنا، لأن ذلك لهم، وإنما قلنا لا حرج عليهن في خروجهم، وإن كان إنما قال تعالى ذكر فلا جناح عليكم، لأن ذلك لو كان عليهن فيه جناح لكان على أولياء الرجل فيه جناح بتركهم إياهن والخروج مع قدرتهم على منعهن من ذلك، ولكن لما لم يكن عليهن جناح في خروجهن وترك الحداد وضع عن أولياء الميت وغيرهم الحرج فيما فعلنا من معروف وذلك في أنفسهم. انتهى كلامه. إيه. هذا على بناء على أن إكمال الحول تخير لها، يعني يقصد الإباحة في جميع العدة ولا في جميع الحول؟ لا للحول فقط. إيه لكن يقصد الإباحة، يعني ليست كآية 14 و10، هذه ليس فيها إباحة، هذه بقاءها من أجل أن مقابل النفقة، هذه مقابل النفقة، فإذا خرجت سقطت عنها النفقة. أما العدة فتعتد عدة مثل الطلاق، ثم جعلت العدة مرتبطة بإيش؟ بأربعة أشهر والحداد، فكان في أول الأمر انفصال بين العدة والحداد، والنفقة مرتبطة به. أما في 14 و10 فليس بينهم ارتباط مع النفقة. ما في شيء الشيخ حاشية؟ ما فيه بس أنا ما علق شغل هذه إلا قليل، أو أن لنا فيهم وصية وتخليل ونصبها ورفعها. طيب يجرح مفيد يجرح خبراك وينها طول ايه صفحتين وثلاث على هاني هو على كلام ابن جرير. ايه كان قضي عليه ثم قال لم يشرح الشيخ صفحات مصر. ايه لا هو يعني مهم. طيب لكن ما انا اخشى اي نعم، يعني كلام الطبري له وجه على، وذلك تبعه المفسرون على هذا. كلام القرطبي على سبيل أنه يقول خروجهن والتزين وترك الحداد ليس من المعروف شرعا. نعم قرطبي. والله عزيز، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه، والوصية المذكور والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث، وتربص الحول بآية 14 و10 السابقة المتأخرة في النزول. سابقة في رسم المصحف في الترتيب، التأخرة في النزول. نعم. والسكنة ثابتة لها عند الشافعي. هذه محل خلاف، هل المتوفى عنها يجب لها السكنة أم لا؟ هذا هو الأظهر أنها لها السكن. نعم. قال رحمه الله في قوله تعالى وللمطلقات متاع، قال يعطونه بالمعروف بقدر الإمكان. المطلقات متاع يعطونه كذا أين عند يعطينهم. ماشي بالرفع هنا واضح بالمعروف أكد عليها تحت ويعطونه أن يؤديه الأزواج إلى المطلقات. هذا لو كان ثابت يعني النسخة حين قد يكون الثابت في النسخة يعطينهم. أحسن الله بك. لأن المدأسة يعني أقرب ما مذكور هو يعني النسوة المطلقات يعطينهم. لذلك الشيخ أو المحقق عندك لما رأى عنده المخطوطة يعطونه تكلف أن يفسرها أن مراد يرجع للرجال. أحسن الله. قال وللمطلقات متاع يعطونه بالمعروف بقدر الإمكان حقا. بقدر الإمكان حسب العرف مما يعطى يمتع به. حقا نصب بفعله المقدر. بفعله يعني يحق حقا. فعل إيش؟ فعل حق. حق حقا متاعا بالمعروف يحق حقا. سألت تسمي المصدر على المتقين الله يعني حقا يحق على المتقين الله عز وجل. أيوه. كرره ليعم الممسوسة أيضا إذ الآية السابقة في غيرها يعني الآية السابقة هناك قول عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. هنا قال ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هنا عمم المطلقات ليشمل المدخول بها وغير المدخول بها المنسوسة وغير المنسوسة. وهنا مسألة هل يجب تمتيع متعة المطلقة هذه تحتاج إلى بحث وهل هي منسوخة أم لا ما ذكر المصنف. والله تعالى ليعم المنسوسة أيضا إذا الآية السابقة في غيرها في ما في حاشية الشيخ يمكن يحشي عليها هذه المتاع تمتيع الزوجة. التفسير السعدي كان بغلطوها لأنه ذكر الشيخ فيها كلام جيد. يقول وذا ظاهر الآية وجوب المتاع لكل لكن اللي قبلها لأني في قبلها إيش قال قبلها السكنة مذهب الشافعي ما حش عليه شيء. لا ما ذكر. طيب لا عندنا في الحاشية والسكنة ثابتة لها عند الشافعي قال ظاهر صنيعه أن وجوب السكنة غير منسوخ عند الشافعي مع أن الذي كان في صدر الإسلام وجوبها سنة والذي استقر عليه الشافعي وجوبها 14 فوجوب السنة عفوا السنة وجوبها سنة مع أن الذي كان في صدر الإسلام وجوبها سنة والذي استقر عليه الشافعي وجوبها 14 فوجوب السنة منسوخ يعني يبقى وجوب 14. طيب والمطلقات تكلم الشيخ المتاع لا نطلق ماذا كان مفروض صغير قال المطلقات متاع إيه ما إيه لكن لا أريد حكم المتعة ها المتعة إيه قال وظاهر الآن وجوب المتاع لكل مطلقة وذهب الجمهور إلى أن المتاع الواجب للمطلقة قبل المسيس ولم يفرض لها صداق وقد دل على ذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي الآية الأمر بالمتاع، وأما المطلقة قبل المسيس التي فرض لها صداق فمتاعها النصف الذي تستحقه مما فرض لها، وأما المطلقة المدخول بها فمتاعها مستحب. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بظاهر الآية وهو وجوب المتاع لكل مطلقة، ويؤيده قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إلى قوله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فأمر بمتاع المطلقة قبل المسيس فرض لها صداق أو لم يفرض. هذا اللي في الآية. ويؤيده قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فأمر الله نبيه أن يعد أزواجه بالمتاع إذا اخترن الطلاق. فهذه خمس آيات، ثلاث منها في البقرة. الأولى في المطلقة قبل المسيس ولم يفرض لها فوجوب المتاع لها ظاهر، والثانية في المطلقة قبل المسيس وقد فرض لها. فإذا قيل أن متاع النصف الذي تستحقه فهو وجه قوي، لأن مقصود المتاع حاصل بما ثبت لها من نصف الصداق، كيف ومن المستحب أن تعفو عنه للزوج. وعلى هذا تكون مطلقة قبل المسيس وقد فرض لها مخصوصة من عموم، وللمطلقات متاع، ومن عموم آية الأحزاب فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. والثالثة قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، واثنتان في الأحزاب، الأولى في الدخول بها التي سمي لها صداق وهي قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وقد ذكر فيها المتاع، والثانية قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات وهي في المطلقة قبل المسيس وقد تقدم ذكر حكم متاعها. ثم تراح الآية اللي بعدها. السعدي يقول السعدي أطرق المطلقات، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول للمطلقات، يقول للمطلقات كلمة مطلقات كما نعلم جميعا تعتبر من الألفاظ العامة من الألفاظ العموم أولى، لأن أل فيها اسم موصول كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل، إذن للمطلقات عام كل مطلقة بدون استثناء. يعني ممسوسة وغير ممسوسة مدخول بها أو لا. لكن في للمطلقات اللام هذا في للمطلقات هل هي للوجوب أو للإباح؟ يجب عليكم للمطلقات أو مثل يحق حقا على المتقين، مع أن كلمة على المتقين أقوى من كلمة على المحسنين لأن فيها اتقاء الإثم، ها؟ وهناك المحسنين بل الإحسان، مع أنهم اتفقوا على أن غير المدخول بها لها وغير المسمى لها يجب المتاع. شو هو الشيخ؟ يقول متاعا بالمعروف حقا يعني أمرا ثابتا واجبا على كل متق لله عز وجل. قوله على المتقين لا يعني أنه لا يجب على غير المتقين، ولكن تقيل للمتقين من باب الإغراء، من باب الإغراء والحث، مثل ما يرد أحيانا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل كذا وكذا، يعني من الأمثلة أن تحد على ميت فوق ثلاث. فقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا يعني أن من لا تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها، إلى آخر الكلام. الأمر ثابت واجب على كل متقين، على كل محل خلاف بين العلماء. شو هو قرطبي؟ اختلف الناس في هذه الآية، قال أبو ثور هي محكمة والمتعة لكل مطلقة، وكذلك قال الزهري المحكمة غير منسوخة، أيوه، حتى الأمة يطلقها زوجها، وكذلك قال سعيد بن جبير لكل مطلقة متعة، وهو أحد قولي الشافعي لهذه الآية. وقال مالك لكل مطلقة اثنتين أو واحدة بنى بها أم لا سمى لها صداقا أم لا المتعة، إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقة فحسبها نصفه، ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة كانت أقل من صداق المثل أو أكثر، وليس لهذه المتعة حد حكام عنه ابن القاسم. وقال ابن القاسم ليس لحد محدود لأن الله قال بالمعروف حسب التعارف عليه. وقال ابن القاسم في إرخاء الستور من المدونة جعل الله تعالى المتاع لكل مطلقة بهذه الآية، ثم استثنى بالآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة، وزعم ابن زيد أنها نسختها. قال ابن عطية: ففر ابن قاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء، والاستثناء لا يتج بهذا الموضع، بل كما قال زيد بن أسلم: وإذا التزم ابن قاسم يعم كل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولا بد. وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الآية الطيب اللواتي قد جمع، إذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن، هذا قول بأن التي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قط في العموم. هذا يجيء على أن قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن مخصصة لهذا من النساء، ومتى قيل إن هذا العموم تناولها فذلك نسخ لا تخصيص. وقال الشافعي في القول الآخر: إنه لا متعة إلا التي طلقت قبل الدخول، وليس ثم مسيس ولا فرض، لأن من استحق شيئا من المهر لم تحتج، يعني قرأ قبل الدخول قبل المسيس وقبل فرض المهر، لأن إذا فرض لها مهرا فلها النصف بنص الآية، فنصف ما فرض، ظاهرها أنه بدون متاع. أيوه، لأن من استحقت شيئا من المهر لم تحتج في حقها إلى المتعة. فقول الله عز وجل بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: فتعالينا أمتعكن، محمول على أنه تطوع من النبي صلى الله عليه وسلم لا وجوب. قوله: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، محمول على غير المفروضة أيضا. قال الشافعي: والمفروض لها المهر إذا طلقت قبل المسيس لا متعة لها، لأنها أخرجت نصف، يعني التي فرض لها المهر فلا متعة لها، لأنها أخذت نصف المهر من غير جريان وقت، والمدخول بها إذا طلقت فلها المتعة، لأن المهر يقع في مقابلة الوطء. يعني هنا فرق المعنى، لو قيل ما الفرق بين المفروض لها طلقت قبل الدخول لماذا لها النصف دون متعة، والآية فيها عموم وللمطلقات، قال إن الغير مدخول بها ما مسها ولا شيء، تأخذ متعة، تأخذ مهرها نصفه تمشي، لا زالت بكرا أو لا زالت لم تمسس حتى لو كانت ثيبا، والثانية لا، استمتع منها، فيقابل المتاع مقابل الاستمتاع. هذا له وجه. نعم، في كلام طويل. لا لا، ما كمل، خليك كمل. قالوا: ندخل بها إذا طلقت فلها المتعة، لأن المهر يقع في مقابلة الوطء، والمتعة بسبب الابتذال بالعقد، فأوجب الشافعي المتعة للمختلعة والمبارئة. فقال أصحاب مالك: كيف يكون للمبتدية متعة وهي تعطي، كيف تأخذ متاعا؟ لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة أو مبتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق، دخل بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا، وقد مضى هذا مبينا. لا، لأن الآية قال للمطلقات، فيبقى مع النص. يكفي هذا، بارك. المقصود أنه ظاهر الآية العموم إلا في غير المدخول بها، غير الممسوسة، غير المدخول بها الذي فرض لها فلها النصف. كذلك أحسن الله. قال: كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون تتدبرون. أحسنت، هذا موضع وقف مبارك فيه، جزاكم الله خيرا. اللهم إنا نسألك فقها في كتابك وسنة نبيك، اللهم نسألك الهدى والتقى، اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين، اللهم علمنا، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا تسمع ومن نفس لا تشبع، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.